السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الفيء والعمارة قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا وأنه قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد محمد بن عيسى وهو بن نجيح بن الطباع قد مضى بنا كثيرا وهو من الثقات المعروفين. قال حدثنا مجمع ابن يعقوب ابن مجمع ابن يزيد الأنصاري أيضا وصفوه بأنه صدوق. قال سمعت أبي يعني يعقوب ابن مجمع يذكر لي أن عمه عبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري وهو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جارية الأنصاري وهو يروي عن عمه مجمع ابن جارية الأنصاري الصحابي وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن. نقول إنه هناك ليس كل من الصحابة كانوا يحفظون القرآن، لكن إذا كان أصف أحد بأنه كان قارئا لكتاب الله معناه حافظا لجميع كتاب الله، وكذلك القراء الذين قتلوا في اليمامة وغيره بهذه الأوصاف فكانوا جامعين لكتاب الله تبارك وتعالى، وبعضهم لم يكن جامعا لجميع الكتب لجميع القرآن، وقد يكون كتب جزءا وأجزاء وآيات. وبهذا جمع زيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في مكان واحد فيما بين الدفتين في زمن أبي بكر ثم فيما بعد. وخالد بن الوليد رضي الله عنه يقول لقد منعني من كثير من القرآن الجهاد في سبيل الله، كان مشغولا بالجهاد في سبيل الله فلم يحفظ كثيرا من كتاب الله تبارك وتعالى، لكنه لا يعني هذا أنه لا يحفظ شيئا، إنما كان يحفظ شيئا كثيرا لا شك فيه، إلا أنه لم يجمع القرآن كله على ما قال هو. قال مجمع بن جارية وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن. قال قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أهل الحديبية؟ لأنهم هم الذين كانوا في فتح خيبر، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 ساما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس. نعم، وفي بعض الروايات يعني كان الجيش 1500 وأهل الحديبية جاء فيه في بعض الروايات كنا 310 رجلا، 310 يعني 1300 هنا كان الجيش 1500، فربما يكون انضم إليهم الآخرون ويكون أو على طريقة العرب في الحقيقة في العد، فالنقص في المئات ربما يكونون يتمون أو لا يعدون. فإذا لم يعد النقص في من ذهب إلى النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان 300، في من كان في الحديبية 300 وشيء لم يعد 100 بكامل، والذين كانوا هناك أيضا لم يعد، فبذلك يكون والله أعلم يخرج 300 كاملة وزيادة عليه. وهنا ضم النقص في المية وأكمله فقال كان 15 وكان الجيش 1500 يعني 1500 من الصحابة فيهم 300 فارس، فآتى الفارس سهمين وآتى الراجل سهما. هذا الحديث الحقيقة يعني فيه بعض الخلاف من الأحاديث التي هي أصح من هذا، وهو آتى الفارس سهمين وآتى الراجل سهما. آت الفارس سهمين وآت الفرس سهما إذا رأيت في تفاصيل فحتى في العلل ذكروا أنه آت للفارس سهمين لفرسه وسهما له فبذلك تكون الروايات هكذا جاءت وجمعوا بينها قالوا آت الفارس سهمين لفرسه وآت سهما له فسار للفارس صاحب الفرس ثلاثة أسهم وهذا قول الأئمة رحمة الله عليهم وذلك أن الخيل معقود في نواصيه الخير ولا شك أن النكاية بالعدو من الفارس يكون أشد وأنكى من الذين يكون راجلا أو يكون راكبا البعير وغيره فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم شجع الناس على تربية الخيول لأن فيه كر وفر أشد من أي نوع من الدواب التي يركب فيه في الحرب أو في الجهاد نعم والظاهر هذا هو قول أكثر العلماء أن الفارس يعطى ثلاثة أسهم فرس سهم لنفسه وسهم لفرسه ما خالفه إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي نقل عنه هل هو صحيح عنه نعم الظاهر العلماء ألزموه في كتبهم فصح عنه لكنه قد اعتمد على القياس في هذا الباب وقال أنا لا أفضل البهيمة على الآدمي قلنا لا أفضل البهيمة على الآدمي يعني آدمي الراجل يكون سهما واحدا والفرس ينبغي أن يكون سهم فقط لا سهمين للفرس لا سهمين للفرس وسهم لراكب الفرس فقد فضلنا البهيمة نعم ممكن أن يكون يفضل قياس يقتضي لأجل أنه عمل وكر وفر أكثر فإذا كان القياس فنقول حتى تسوية البهيمة مع الآدمي لا يصح أيضا يا إمام إمامنا لو كنا نقول نقبل رأسه ورجله نقول أنت تقول لا أفضل البهيمة على الآدمي فأنا أقول لا أسوي البهيمة من أكثر أو لا أسوي البهيمة مع الآدمي فقياس بقياس فيجب علينا أن نرجع إلى النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هنا قال ابن الملك هذا مستقيم على قول من يقول لكل فارس سهمان لأن الرجال على هذه الرواية تكون 1200 ولهم 12 سهما لكل 100 سهم وللفرسان 6 أسهم أو للفرسان 6 أسهم ولكل 100 سهمان فالمجموع 18 سهما وأما على قول من قال للفارس 3 أسهم فمشكل لأن سهام الفرسان 9 وسهام الرجال 12 فالمجموع 21 يعني لا 18 انتهى كلام القاري في الحقيقة لو قلنا أنه الجمع بين الروايات هذه ولم نقدر الجمع نعرف أن هذا الحديث يدخل فيه مشكل الحديث ومختلف الحديث وكل مختلف الحديث مشكل الحديث ولما كان هذا مختلف الحديث وأمكن الجمع فهو الأولى إن لم يمكن الجمع فالنظر إلى التاريخ أيها أقدم وأيها آخر فالآخر يكون ناسخا للأقدم وإلا ينظر إلى يذهب إلى الترجيح والترجيح له طرق كثيرة منها ما جاء في الصحيحين وغيره أرجع من غيره فألا هذا على كل حال يجب أن ننظر في هذه الرواية في الجزء فعات الفارس سهمين وقد يكون هناك تأويل أيضا قالوا هنا في هذه عامة يكون للفارس ثلاثة أسهم ولكن في هذه الغزوة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم آتاه سهمين فلا يكون هو الأمر العام من النبي صلى الله عليه وسلم أو قاعدة عامة من قاعدة الغزوات نعم أيوة هنا قال في الحقيقة مقبول يعقوب بن جارية ابن مجمع هذا قال مقبول لكنه وثقه ابن حبان لو ذهبنا إلى هذا التعليل في الحقيقة مقبول قال ابن حجر يعني إذا توبع فهل توبع في أجزاء أخرى غير آت الفارس سهمين فيقال أن هذا هو الضعيف والله أعلم فعلى كل حال إذا أمكن الجمع فنجمع وإلا الترجيح واضح لما في الصحيحين وغيره أن للفرس سهمين وللفارس سهم فمجموع من غزا مع الفرس يكون له ثلاثة أسهم نعم ثم قال حدثنا حسين ابن علي العجلي وهو صدوق يخطي هكذا قالوا ولكن نحن نعرف أن الحديث الذي لم يخطي فيه الراوي فهو يكون من صحيح حديث لكنه لا يسمى صحيحا إنما يسمى حسنا وهذا الحديث له متابعات وشواهد قال حدثنا يحيى بن آدم الثقة الإمام صاحب الكتاب الخراج حدثنا قال أنه قال حدثنا ابن أبي زائدة وهو يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة المطلبي عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة بعض ولد محمد بن مسلمة صاروا ثلاثة من شيوخه إلا أن الزهري ابن إسحاق رمي بالتدليس لكن الرواية جاءت من طرق أخرى موافقة لهذه الرواية قالوا بقيت بقية من أهل خيبر فتحصنوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم يعني يخرجهم إذا أراد أو يسيرهم إلى بلدهم يكون فيها فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهذه المسألة قد تقدمت ثانيا كان المرحلة الأولى أنهم جاءوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم حقن الدماء ثم بعد ذلك هم بأنفسهم طلبوا قالوا نحن أعلم بالأرض منكم فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على شطر ما يخرج من هذه الأرض نعم سبب الضعف هو تدليس الزهري تدليس ابن إسحاق لكنه في الحقيقة هذا المعنى جاء في رواية أخرى فلذلك من الممكن أن نقول حسن لغيره ضعف الإسناد لهذا الإسناد رجاله ثقات وصدوق إلا أن فيه علة تدليس ابن إسحاق ولم يعلم تصريحه بالسماء وابن إسحاق إن شاء الله حديثه حسن على اختلاف فيه إذا صرح بالتحديث ولم يصرحنا بالتحديث إلا أن هذا المعنى جاء في رواية أخرى فلذلك من الممكن أن نقول ضعيف الإسناد إلا أنه يتقوى بأسانيد أخرى أو بروايات أخرى التي مضت ويكون حسنا لغيره نعم قال مالك في الموطأ لا فدك كانت من نواحي الخيبر من نواحي خيبر وطيح وسلاليم وغيرها كل هذه هؤلاء لما سمعوا أن أهل فدك أهل خيبر قد حوصروا وضيقوا ونزلوا ووافقوا فخافوا أيضا فمما لم يوجب عليه المسلمون الخيل والركاب يكون خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم قال مالك في الموطأ والزرقاني في شرحه وقد أجل عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سالحهم لما أوقع بأهل خيبر على نصف الثمر ونصف الأرض بطلبهم ذلك فأقرهم على ذلك ولم يأتهم قال محمد بن إسحاق فكانت له خاصة لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أما رواية إجلاء عمر في الموطأ فهو ظاهر أيضا فيه بعض الانقطاع ولذلك جاء في موطأ نفسه قال بلغ عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج المشركين هكذا جاء فيه وفي الرواية الأخرى أخرج اليهود والنصارى فهم أيضا مشركون أخرج المشركين من جزيرة العرب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين فأجلاهم أي أخرجهم من أوطانهم نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن فارس بن خالد الذهلي والإمام البخاري رحمه الله سماه وقالوا هو تدليس البخاري أنه سماه محمد بن خالد الذهلي ويعني أخفى عنه لما كان من المنافرة بينه وبين الذهلي رحمه الله لكن من إنصافه أنه لم يترك الرواية عنه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أنه قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو عبد الله بن محمد المسندي، لا لا ليس محمد المسندي، عبد الله بن محمد ابن عقيل الظاهر، نعم لكنه نعم، عن جويرية، وجويرية ابن أسماء ابن عبيد الضبعي من الصدوقين أيضا، مالك عن الزهري أن سعيد المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة. هذا يعني من حيث الإسناد منقطع والمرسل، والمرسل يكون ضعيفا، إلا أن الروايات الأخرى كلها جاءت أنه افتتح بعض خيبر أو خيبر كله. فبعض خيبر يقصدون به ما حوله من الفدك وغيره وغيره، معناه أن بعضها صلحا وبعضها عنوة، ويصدق بهذا المعنى إن شاء الله. ومراسيل سعيد المسيب قالوا إنها صحة، وهنا في الحقيقة دي الرواية الأخرى توافقه وتصح هذه الرواية. نعم. ثم قال: قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبركم ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب وهو الزهري أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي 40,000 عذق. العذق هو النخل، العذق هو النخل، وبالكسر يقولون العذق، ما يخرج من الأغراق وغيرها من تحت النخل. غريب هذا من ساعة اللغة العربية. العذق بفتح العين، النخل بقامتها بأوراقها وجريدها إلى آخره، لكن العذق بكسر العين، الكناسة التي تخرج من تحت شجر النخل. فيقول العذق أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي 40,000 عذق، يعني نخيل. قال أبو داود: العذق النخلة، والعذق العرجون. العرجون، العرجون هو حتى عادك العرجون القديم، العرجون الذي يقطع من ال، أنت تعرف يعني، نعم، الذي يسمى ماذا؟ ما العذق الذي فيه الثمر وفيه العراجين، فيه العراجين إلى أخرج الثمر فيبقى أسابيع صغيرة طويلة، هذه عراجين، ويقطع منها فيبقى في النخل شيء وهو العرجون. وحتى العراجين أيضا كانوا يسمونها يعني لجريد، الجريد أيضا، الجريد. تذكرون أنه كان قد سمع بعض الصحابة في زمن خندق حركة في العراجين فوجد حية فقتله إلى آخره. فهنا العرجون المقصود منه الذي يبقى بعد القطع في النخل، في النخل قطع، وهو الذي قال الله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. تشبيه بليغ جدا، لأن الشمس القمر يراه الإنسان فوقه، والعرجون أيضا يكون على رأسه فوق، وأيضا يكون دقيقا يلمع إذا تقادم الأهد به أو الشهور إذا مضت عليه. نعم. فالعذق قال كان فيه 40,000 عذقا، أي في خيبر أو الكتيبة التي هي أرض خيبر. وقد مضى بنا أن الكتيبة والوطيح والسلالم وتوابعها هذه كانت كلها صلحا، لكنها حيث كانت ملاصقة لخيبر فسميت خيبر أو باسم خيبر. نعم، والله أعلم. نعم، لأنها أسامي معروفة منفصلة عن خيبر. ثم قال حدثنا ابن السرح، ابن السرح هو أحمد ابن محمد ابن عمرو ابن السرح، من الثقات، من ثقات شيوخ أبي داود. قال حدثنا ابن وهب وهو المصري عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد، من يكون هذا؟ وإلى الآن العيلي، عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال. بلغني هكذا، فهذا البلاغ لو لم تكن له متابعات وشواهد فيكون ضعيفا، لكن هذا البلاغ صحيح. هنا قد بلغه ما صحيحا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر عنوة بعد القتال. نعم، لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر خرج اليهود بمساحهم ومقاتلهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فقال وهم صاحوا قال محمد والخميس يعني الجيش العرام وهؤلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فحاصرهم هذه العنوة حاصرهم حتى نزلوا على الذمة فافتتح خيبر عنوة بعد القتال ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال وهذا الحديث من روايات جاء له متابعات وشواهد في الصحيحين وغيره نعم ثم بعد ذلك ذكر هنا بعض التفاصيل ايش يبغى هو ماذا تريد خليكنا نعم قال حدثنا ابن السرح ونفسه احمد بن عمرو بن السرح اي نعم نزل على الجلاء لكنه الظاهر هنا الجلاء ومن نزل ونزل من نزل من اهلها على الجلاء بعد القتال هل بعد القتال كلهم اجلوا لكن الذي يظهر ان هذا تفسيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد القتال وصالحهم على شطر ما يخرج وقال نبقيكم عليها ما شينا اي ما دمنا نشاء يعني الجلاء كتب عليكم على كل حال في وقت من الاوقات هذا الذي يكون والله اعلم لكن هل هناك من يكون اجلي في هذه المرحلة مطلقا نعم لا يقول هنا في الشر ثم لم يعلم انه اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة كما قال انس رضي الله عنه وابن شهاب هذه الرواية لا ينبغي ان يختلف فيها انه يعني ينبغي ان يرجح بانه فتح عنوة وابن شهاب في رواية يونس عنه او صلحا او بعضها صلحا والباقي عنوة كما رواه مالك بن الزهري خيبر التي هي خيبر والتي كانت محاصرة في حصونهم وهؤلاء كلهم فتحوا لا شك انه عنوة وبعضها صلحا وبعضها عنوة المراد بها التي هي من عوالي وحوالي مكة خيبر فهذه صلحا وهو الذي ياتي في الروايات وبذلك تجمع الروايات ان شاء الله كما رواه مالك بن الزهري عن سعيد المسيب وفي حديث عبد العزيز بن سهيب عن انس التصريح بانه كان عنوة قال حافظ المغرب ابن عبد البر هذا هو الصحيح في ارض خيبر انها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها بخلاف فدك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع ارضها على الغانمين لها اي خيبر لها الموجفين عليها بالخيل والركاب وهم اهل الحديبية ولم يختلف احد العلماء ان ارض خيبر مقسومة يعني في هذا ليس في اختلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم على المجاهدين على الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين وانما اختلفوا هل تقسم الارض اذا غنمت البلاد او توقف هذا الخلاف جاء فيما بعد هل تقسم الارض اذا غنمت البلاد ام توقف توقف بمعنى يكون وقفا للمسلمين عامة تؤخذ منها الخراج وهنا أرض تقسم على ناس مخصوصين يرثون أما إذا وقفت فيكون يؤخذ منها الخراج ويبقى فيه ويرث أهله أيضا والوقف ليس معناه أنه نزع الملكية لكنه باسم الخراج واليد العليا يكون للمسلمين فهناك يكون منها الخراج إذا وقفت وهم يملكون أيضا ويتوارثون فيما بينهم ولو باعوا جاز بيعوا هذه الأرض التي سميت أنها خراجية لأنها أي كانت فسيأتينا خراجها استبدل الشخص المالك بشخص آخر فهنا قالوا وذكروا فيه خلاف فقال الكوفيون الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر وبين إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق وقال الشافعي تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار الذي يظهر أن الأرض لأن التعليل الشافعي رحمه الله لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار لا يظهر هذا لأنه تعرفون أن أهل أو قوم اليهود أو الذين كانوا مع موسى عليه السلام الآية التي فيها الآية يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فالأرض الشافعي رحمه الله هنا يقول لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار ليس به هل هو من أحد من نص من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر. فهناك روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم الأرض قد قسم غنيمة على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الغزاة، وقد لم يقسم مثل أرض مكة. لكن الشافعي هنا يختلف ويقول إن مكة فتحت صلحا لا عنوة، هكذا خلافا لأكثر العلماء، مع أن الظاهر أن مكة فتحت عنوة قطعا، وهم يعني ما صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسلم كثير منهم إلا خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل الله الإسلام في قلوبهم كما جاء عن أبي سفيان رضي الله عنه. فإذا الخلاف في هذا، تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. إذا كانت يعني الغنائم في القوم الذين كانوا قبلنا لم تحل لهم، إنما وحلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأرض ما كانت تكون في الغنيمة، يعني يحتلون ويمكوا ويسكنون فيه ثم بعد ذلك يتوارثون، لكنه لم تكن غنيمة، إنما يباع وتشترى وكذا في الأقوام السابقة. وخمس أو الحديث الذي جاء فيه أنه فضلت على الأنبياء قبلي بخمس، منها وحلت لي الغنيمة ولم تحل لأحد قبله. فالأقوام السابقة إذا كنا الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار، إنما إذا كان هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في الأديان السابقة ما كانت تكون من الغنيمة إلا أنهم كانوا يحتلون أرض الأرض. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، معناه أنكم تدخلون وتكونون فيه وفيها تحيون وفيها تموتون. وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة، يعني كأنه أقره الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين، كما سيأتي عن عمر أنه قال إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا. وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانا كما قال ابن إسحاق. وأما من قال إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط، هذا كلام ابن عبد البر، لكن قد يجمع بين قول أو قد يصح قول من قال إن خيبر بعضها فتحت صلحا فيراد به التي هي من أطراف خيبر، أما الذين قاتلوا وحوصروا فهؤلاء قطعا وإنما فتحوا أو فتحت بلادهم وأرضهم عنوة. وإنما دخلت عليهم الشبهة بالحسنين اللذين أسلمهما أهلهما وهما الوطيح والسلالم في حقن دمائهم. فلما لم يكن أهل ذينك الحسنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين ظن أن ذلك صلح، يعني لماذا لا نقول أن بعض منها صلح وبعض منها غنيمة وبعض منها عنوة، فبذلك تجتمع الروايات. ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحسار والقتال، فكان حكم أرضها حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها. هذا قول ابن عبد البر رحمه الله، وكلام طويل في هذا، لكن اللي يتلخص إن شاء الله بالأحاديث الصحيحة أن الذين قالوا إن بعض خيبر كان صلحا يعنون به تلك البلاد أو تلك القرى التي جاءت وصالحت النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصار من حاصرهم ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها، يعني أخذ الخمسة وأعلموا أن ما غنمتم مما أوجفتم عليه الخيل والركاب وأن لله خمسه وللرسول وذي القربى، فخمس والباقي أربعة أخماس قسمها على من شهدها. ومن غاب عنها من أهل الحديبية ومن غاب عنها من أهل الحديبية لأن الحديبية كانت بعد خيبر. نعم بعد الحديبية توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. نعم. ثم قسم سائرها على من شهد ومن غاب عنها من أهل الحديبية الذين كانوا في الحديبية وأكثرهم هم الذين فتحوا خيبر فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الغائبين أيضا نصيبهم. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. لولا آخر المسلمين ماذا يقصد به؟ يعني لولا المسلمون الذين يأتون في آخر الزمان وربما يبقون لا ملك لهم شيء ومن أين يعيشون ومن أين تأتي معيشتهم. قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رحمك الله. أي لو قسمت كل قرية على الفاتحين لما بقي شيء لمن يجيء بعدهم من المسلمين، ما فتحت إلا قسمتها بين الغانمين. نعم. وتذكرون أن هناك حصل خلاف في بعض بلاد أو بعض المدن المفتوحة في العراق بين بلال رضي الله عنه وفي الشام أيضا بلال في الشام وكذلك في العراق أيضا بين بعض الصحابة، لم يقبل طلبهم بأن يقسم لهم أرض السواد كما ذكر، وذكره بالتفصيل يحيى بن آدم في كتاب الخراج وكذلك ابن أبي يالا في الأحكام السلطانية. على كل حال قياسا على مكة بعضهم قال إنه لا يكون الأرض لا تكون مقسومة، وخيبر قياسا على خيبر تكون مقسومة، فحصل الخلاف في هذا. ولا شك أن القاعدة العامة التي نجد في أو نستخرج من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح عنوة فكان يقسم لهم الغنيمة والأرض أيضا إذا كان لم يمن عليهم صلى الله عليه وسلم. فالأخذ من خبر مكة أنها فتحت عنوة فتحت صلحا ليس بصحيح، أنها كانت فتح عنوة والنبي صلى الله عليه وسلم من عليهم فلم يسبي ذراريهم ولم يقتل مقاتلتهم إلى آخره، لأنهم جاءوا أيضا وصالحوا أو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس صالحوا، خبر أبي سفيان أنه حتى في آخر اللحظة قال أما آن لما وصل، لعله يذكر هنا ونقل إن شاء الله، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال حدثنا ابن إدريس وهو باب ما جاء في خبر مكة أي خبر فتح مكة. قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي ثقة، عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الزهران. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مر الزهران فنزل هناك وأمر الناس كما جاء في الروايات الأخرى وهي تأتي بعض التفاصيل فيها والتفاصيل الأخرى في كتب السيرة وهي موصولة أيضا عند الآخرين. فجاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الزهران، فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفقر، يحب الفقر أن يكون له شيء مما يكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون له فخرا وإكراما من النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به، وهو يعني تحدثا بنعمة الله، هذا المقصود منه، وإلا الفقر يعني إن الله لا يحب كل مختال. فلو جعلت له شيئا يا رسول الله؟ قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. هنا ذكر موضعين فقط، وفي روايات أخرى أنه من دخل المسجد الحرام فهو آمن. ثم قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي وهو أيضا مضى بنا لقبه زنيج لقبه زنيج من الثقات قال حدثنا سلمة ابن الفضل الأبرش ثقة عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس. هنا عن بعض أهله قد يكون يعني مبهما والمبهم يسبب ضعف الرواية، لكن إذا انحصر الأهل وعرف أن كل أهله ثقات، ما هو كذا؟ هذه من قواعد الأئمة، إذا كان عن إخوانه أو عن آبائه وعرفنا أن أبوه أو جده وكذا وقد لقيه فالحديث لا يكون، إن انحصروا في الثقة ولو كان مبهما فيكون لا يكون سببا للضعف. والأمر هكذا عبد الله بن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله يعني ابن عباس قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية لها متابعات وشواهد حتى في الصحيحين، قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر الزهران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة أي بسلاحه وللقتال عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش، فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة. وفي الروايات الأخرى عند البيهقي وغيره وكذلك أورده في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله أنه لعلي أجد بعض الحطابين أو الحشاشين الذين يأتون للحش وللحطب، فيقول لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أتى للغزو ولو صادف القتال، لأنه جاء مستعدا للقتال وقد أحل الله له مكة ولم يحل لأحد قبله، فإني لأسير يعني إني لأسير أبحث شخصا أدلي إليه هذا الكلام حتى يبلغهم، استمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء فقلت يا أبا حنزلة، أبو حنزلة كنيته أبي سفيان، فعرف صوتي فقال أبو الفضل يعني أبو الفضل عباس رضي الله عنه، قلت نعم، قال ما لك؟ قال ما لك فداك أبي أمي، سفيان أبو سفيان يقول ما لك فداك أبي أمي، قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يعني الجيش، قال فما الحيلة؟ قال فركب خلفي، إيجاز حذف كأنه أو حذف إيجاز، قال فعرف فما الحيلة؟ قال اركب خلفي وكذا، فركب خلفي ورجع صاحبه أي بديل، فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وفي الروايات الأخرى فيه تفصيل أنه خرج بأبي سفيان، فكل وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين أن يكثروا من إيقاد النار، فكانوا قد انبسطوا في الوادي وأوقدوا نيرانا كثيرة، فكلما مر، وهذا كله من السياسة سياسة الجهاد والحرب في الحقيقة، حتى يلقى الرعب في قلوب العدو إذا رأى، إذا كان نيران كثيرة فيرون أن الجيش كثير، ففي الليل كان بهذه السورة، فكلما مر بنار قال لمن هذا ولمن هذا، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان، فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه عمر بن الخطاب قال عدو الله أبو سفيان، فسابق عباس رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكنك الله منه، دعني أضرب عنقه، فيقول العباس وأنا وصلت فتقحمت يعني كأنه قفز من بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه وجلس، فعمر كرر فقال يا رسول الله إني قد أعطيته الأمان، فقال خذه حتى إذا أصبح فأتي به، فلما جاء به في الصباح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان يا أبا سفيان أما أنا لك أن تقول أن لا إله إلا الله وتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لو كنت أعلم أن أحدا غير الله هو الإله لكان ينجيني في هذا اليوم، يعني كأنه شهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ سبحان الله، شوف الصراحة والجرأة. قال أما هذا ففي القلب منه شيء. فاقتصاح العباس رضي الله عنه قال ويلك اشهد لا إله بأن محمد رسول الله قبل أن تنفرد سالفته. فتشهد أنام، وهو الذي قال فيه قال والله دخلت في الإسلام مكرها ولكن الله أدخل علي الإسلام في قلبي، علي أدخل في قلبي الإسلام. فهنا قال قلت يا رسول الله هذا رسول الله والناس. قال فما الحيلة؟ قال فركب خلفي وجرجع صاحبه، ولما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. هنا مكرها قطعا، واضح جدا في الروايات. قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر كما مضى في الحديث السابق، فجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه باب داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى الجيش من قاتلكم فاقتلوه وقاتلوه. ثم أمر ناسا مخصوصين الذين كانوا معاد أعدو للإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهجون ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحل دمهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة إنه وحلت لي ساعة من نهار، ساعة من نهار. بعد الاستقراء ابن حجر وغيرهم قالوا إن هذه الساعة كانت من الضحى وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن صلوا الأصر، فكان الناس يقتلون من وجدوا يعارض شيئا ما. ثم كف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن القتال. نعم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا وأمر وعلى رأس الأنصار أو على جيش الأنصار كان سعد بن عبادة. تذكرون في رواية البخاري أنه قال لما رأى أبا سفيان قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال يا رسول الله أما سمعت سعد بن عبادة ماذا يقول؟ قال ماذا قال؟ قال كذا وكذا. قال بل كذب سعد، اليوم اليوم يعز في قريش، واليوم تكسى الكعبة وتكرم. نعم، وتكرم الكعبة وتكسى، وفي رواية أخرى اليوم تكسى الكعبة. نعم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا يا رسول الله من أين ندخل الكعبة؟ قال ادخلوها حيث قال حسان. لعلكم تذكرون المنافرة التي بين في الشعر حصل بين أبو سفيان بن الحارث بن المطلب وكذلك بين حسان، لأن أبو سفيان بن الحارث قيل له لماذا تسلم أنت من أعقل الناس؟ قال لا أسلم حتى أرى الخيول تطلع على كذا، لأن كذا كانت هذه كدية أو هذا الجبل عالي، ولكن كان مدخل مكة وكان الناس يتعبون ويتعنون في طلوعه، فقال لا أرى حتى تطلع الخيول. كأنه كان يظن أن كذا لا يطلع عليها الخيول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوها حيث قال حسان. حسان ماذا قال لما قال أبو سفيان بن حارث لا أرى أسلم حتى أرى الخيول تطرى ولا كذا؟ فقال حسان في شعره الذي فيه أفزات الأسابع فالجباو إلى أذراء منزلها خلاو، وكانت لا إزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاو. وبعد ذلك يعني مدح الخمر. وبعد ذلك أدمت بنيتي، وفي رواية أخرى أدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مثلها كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبو سفيان بن حارث فقال ادخلوها حيث قال حسان. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار من كذا وخالد بن الوليد من أسفل مكة. نعم. نعم، من دخل المسجد فهو آمن. وجاء في الروايات أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق باب داره فهو آمن. فقال أبو سفيان ماذا يغنيهم داري، داري يعني ضيق ما يسع أهل مكة. قال من أغلق باب داره فهو آمن. قال قد يكون هناك ناس خارج دارهم. فقال من دخل المسجد فأمم جميع من يكون في هذا. والمسجد كان موسع في الحقيقة، نعم في الزمن الأول أيضا كانت بيوت وإن كانت قريبة باب بني شيبة وغيرها وغيرها، لكنها كان فيها شيء كثير لأهل مكة من الالتجاء. نعم. ثم قال حدثنا الحسن بن السباح، وهو لقبه أو من مهنته ولقب بالبزاز. نعم كان بزازا أي يلبس البز، والبز هو القماش الذي نسميه، البز هو القماش أو الثوب الذي لم يخيط. نعم. قال وهو أيضا صدوق في بعض رواياته وهم. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الكريم ابن ماقل الصنعاني من الثقات. قال حدثنا إبراهيم ابن عقيل ابن ماقل وهو الصنعاني أيضا صدوق عن أبيه عقيل ابن ماقل، كلهم عقيل ابن ماقل ابن منبه. ماقل هو أخو وعب ابن منبه، أخو وعب ابن منبه عن أبيه، يعني أن يروي عن أخيه هو أبوه عن أخيه وهب بن منبه. قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال لا. نعم ما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذ شيئا من أهل مكة، وهذا دليل على أنه للإمام أن يكرم بعض الناس بحيث لا يغنم أموالهم ولا يسري دراريهم. وأهل مكة في الحقيقة فيما يظهر والله أعلم، يعني ما وجدت هذا، لكنه هذا من خصائص مكة أيضا قد يكون والله أعلم، أنها إذا فتحت والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح لم يأخذ منهم شيئا ولم يغنمهم بشيء، قد يكون هذا من خصائص مكة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا سلام ابن مسكين. سلام ابن مسكين ابن ربيعة الأزدي كان يعني ثقة، لكنهم وصفوه بأنه رمي، وهذا الرمي قد يكون والله أعلم بصيغة التمريض، رمي بالقدر. قال حدثنا ثابت البناني من رواة الشيخين أيضا، قال حدثنا ثابت بن البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري، عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن رباح أبو خالد المدني الأنصاري من الثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل وقال يا أبا هريرة اهتب بالأنصار، قال أسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه، إلا أنمتموه، يعني إذا كان أحد يتطلع لقتالكم أنيموه وأقتلوه، هذا معناه أنمتموه. فنادى مناد لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه هذا تكرار لما وعد أو لما أعلن عندما كان في مر الزهران، من دخل دارا فهو آمن، من دخل دارا فهو آمن، أي دار إذا كان دار جاره وكذا، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وعمد صناديد قريش ودخلوا الكعبة فغص بهم أو غصت بهم، فغص بهم أي غصت بهم الكعبة، فغص بهم المكان، ضاق بهم مكان الكعبة، قد يكون هذا التأويل. فدخلوا الكعبة فغص بهم أي المكان في داخل الكعبة، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام، ثم أخذ بجنبتي الباب، وفي رواية أخرى بعضادتي الباب، عضادة هذا الذي هي الحلقة يقولون الآن، ماذا يسمونه، حلوق يقول ما هو كذا، الذي يركب فيه الباب الذي ينفتح. فأخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل قال مكة عنوة هي؟ قال عيش يضرك، إيش يضرك ما كانت، سواء كان عنوة أو صلحا، يعني هناك مثل هذا الإنكار جاء عن الإمام رحمه الله في مواضع كثيرة، مما لا يحتاج الإنسان أن يدخل في النزاع والخصومة فيه. نعم إيش يضرك ما كانت؟ قال فصلح؟ قال لا. لما أكد عليه فقال ليس سرا هو لا شك في أنه كان بالقوة. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو على رأسه المغفر، وكذلك الصحابة وغيرهم. وجاء في روايات أن الأنصار كانوا لابسين الحديد لا تظهر منهم إلا حلقة العين فقط، فهذا كله الدليل على أنه فتحت أنوة قطعا. كذلك يعني قول أبي سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة وكذا، كل هذا الدليل على أنهم جاءوا للقتال مستعدين للقتل والقتال. نعم. فلذلك الإمام أحمد قال في الأخير قال فصلح، قال لا ليس صلحا بل هو كان أنوة. ثم بعد ذلك قال يقول الحافظ هنا فيه في بعض الفوائد، قال الحلبي وجعل الزبير على إحدى المجنبتين وهما الكتيبتان تأخذ إحداهما اليمين والأخرى اليسار والقلب بينهما، وخالد أعلى الأخرى، وأبا عبيدة على الرجالة، وقد أخذوا بطن الوادي. ولعل ذلك كان قبل الدخول إلى مكة لما سيأتي أنه آتى الزبير راية وأمره أن يغرزها بالحجون لا يبرح من ذلك المحل، وفي ذلك المحل بني مسجد يقال له مسجد الراية، هي هذا الذي الآن عند مسجد الراية يعني الذي هو قبل المقبرة. الحجون هو قريب من الحجون اللي كان مع الموقف. اي نعم. على كل حال ان يدخل، وامر يومئذ خالد بن الوليد ان يدخل مكة من اعلى مكة من كذا بالفتح، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كذا، خالد بن الوليد من كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سأل الذي ذكرت انه من اسفل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم من اسفل مكة من كذا، خالد بن الوليد ومن معه من الانصار وغيرهم من كداء الذي هو الحجون، الحجون. ويقولون في يعني حج ايضا قالوا ادخل افتح ودخل كداء كداء فتح، يعني كانه مغلق عليك الباب فافتح وادخل وضم ضم الباب واخرج كداء. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحج ايضا، في الحج ايضا دخل من اعلى مكة وخرج من اسفل مكة. نعم. خالد وليد ان يدخل مكة من اعلى مكة من كدا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا، كدا بالقصر بالمقصورة وذاك بالممدودة. قال الحافظ في فتح ومرسل عروة هذا مخالف للأحاديث الصحيحة المسندة في صحيح البخاري ان خالدا دخل اسفل مكة، هذا الذي كنت اتذكر اي الذي هو كدا بالقصر، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من اعلاها. يقول هذا مرسل عروة امر رسول الله، قال عروة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد ان يدخل مكة من اعلى مكة، وجاء في الصحيح ان يدخل امر خالد ان يدخل من اسفل مكة. رد عليه البخاري في الفتح قال مرسل عروة ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة المسندة في البخاري أن خالدا دخل من أسفل مكة أي الذي هو من قداء بالقصر، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها أي الذي هو بالمد. وبه هذا في صحيح البخاري وبه جزم موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. قال الحافظ وقد ساق دخول خالد والزبير موسى بن عقبة سياقا واضحا، قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كداء أي بالفتح والمد بآل مكة، وأمره أن يركز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه صلى الله عليه وسلم. وبعث خالد الوليد في قبائل قباء وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت أقرب البيوت من بيوت مكة، واندفع خالد الوليد حتى دخل من أسفل مكة. نعم. وفيه أيضا تفاصيل بعضها ذكرها أيضا النووي وهذا ذكرها الخطابي. قال الخطابي قوله لا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه دليل على أنه إنما أقد لهم الأمانة لعشرة أن يكفوا عن القتال وأن يلقوا السلاح، فإن تعرضوا له لأصحابه زال الأمان وحلت دماؤهم وجملة الأمر في قصة فتح مكة أنه لم يكن أمرا منبرما في أول ما بذل لهم الأمان، ولكنه كان أمرا مظنونا مترددا بين أن يقبلوا الأمان ويمضوا على الصلح وبين أن يحاربوا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رغبة القتال، يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، ولكن داخل مكة الذين كانوا لم يكونوا واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصروا على القتال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا حذرهم ويأخذوا رهبتهم من قابلهم ومن تعرض لهم فيقتلوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رهبة القتال ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، إذ لم يكن من أمرهم على يقين ولا من وفائهم على ثقة. وهذا أمر واضح، لأن هناك أبو سفيان أو ربما يكون بعض الناس، وأهل مكة كلهم هم بداخل مكة، فإذا لا يؤمن أن يكون بعضهم يكون تحدث نفسه بالقتال أو قتل إذا وجدوا بعضهم، وخالد الوليد يكون هناك ربما مع بعض الناس فيستضعفوه ويقتلوه على الحجون. ولذلك قال إذا وجدتم أحدا يعارضكم فاقتلوه، ولذلك عرض الالتباس في أمرها. وقد اختلف الناس في ملك دور مكة وربائها وكراء بيوتها، فروى عن عمر رضي الله عنه ابتاع دارا للسجن ب4000 درهم وأباح طاووس وعمر بن دينار. هذه مسألة فيها خلاف، وقد جاء بين الإمام أبي إسحاق بن راهوية وبين الإمام أحمد رحمه الله أو بين الشافعي، قالوا أنه بينهم فيها مناظرة، والشافعي ابن إسحاق بن راهوية كان يرى أنه لا يجوز تملك بيوت مكة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. واستدل الشافعي رحمه الله الظاهر على أنه يجوز، ويكون استدل أيضا من جملة هل أين تنزل غدا في مكة أيام الحج أو في وقت الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا أقيل من رباع أو دور من مثل هذه. فالصحيح أنه يجوز كراؤها وملكها لا شك فيها. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يسكن فيه من يسكن على قدر حاجته، ثم يفتح أبواب بيوته الذي ربما يسكن في طول السنة للحجاج يسكن فيه حتى الحج. لكن ترى على طول الدهر الحنفية، لأن مسألة الرزق هنا ما قبلوا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مكة، وكان الأشراف وغيرهم كانوا يوجرون مكة أو بيوت مكة ويملكون ويبيعون، نعم، مع أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يجيز البيع ولا الإيجار، إنما ابني واسكن فيه على قدر حاجتك. وكأنه في أيام الحج يقول أيضا إذا كان زائد فافتح لهم الباب واسكن فيه جزء منه. فالحنفية في زمن ملكهم أو حكمهم في مكة لم يطيعوا الإمام أبي حنيفة ولم يتعصبوا لقوله هذا، في حين أنهم يتعصبون لمسائل كثيرة ويتركون السنة لأجله. هذا واقع الأمر، نعم. ثم قال باب ما جاء في خبر الطائف صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. رجل عليه قضاء أيام من شهر رمضان، وهل عليه أن يصوم 6 أيام من شهر شوال، أم عليه أن يقضي الأيام التي فطر فيها في من رمضان؟ لا شك أن العلماء استحسنوا وبعضهم أوجب أنه ينبغي عليه، لأنه من صام رمضان وإذا بقي عليه القضاء ولم يقضي ثم يصوم 6 من شوال فلا يصدق عليه أنه صام رمضان كاملا ثم أتباه 6 من شوال، فيقول لابد أن يصوم أولا ما عليه ثم يصوم 6 من شوال. لكن قد يكون والله أعلم نظر آخر، وهو أن مثلا عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي صيام من رمضان فما كنت أجد أن أقضيها إلا في شوال لكثرة ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، نعم، في شعبان. فهل يعقل أنها ما كانت تصوم أياما أخرى النبي صلى الله عليه وسلم موجود والمرأة لا يجوز أن تصوم وزوجها شاهد الآخر، لكن حتى قالت فما كنت أصوم؟ قد يكون هذا أكثر أوقاته فهل يعقل أنها ما كانت تصوم ستة من شوال ولم تقضي صيام رمضان الذي فاتت؟ ما كانت تصوم الصيام الأخرى مثلا الآن أيام البيض وكذلك عاشورة وغيرها؟ فبذلك والله أعلم إذا ضاق عليه المجال فصام ستة من شوال لأنه مؤقت ثم قضى إن شاء الله فيكون قد حصل على الأجرين إن شاء الله، فيجوز إن شاء الله خاصة إذا ضاق الوقت على الإنسان ولم يقدر الله. يقول أحد من الإخوة للشيخ عبد الوكيل الهاشمي بحث يفيد أن البخاري لم يروي عن الذهلي، هل يصح هذا؟ هل يصح هذا الخبر بأن له بحث، أم هل يصح أن البخاري لم يروي عن الذهلي؟ ألا إما اتفقوا على أنه روى عن الذهلي، أما للشيخ عبد الوكيل ما أعرف عن بحثه، فابحثوا وانظروا لعلكم تجدون بحثه. نعم. إذا تمتعت بعمرة إلى الحج في أشهر الحج ثم بعد العمرة سافرت إلى اليمن ثم جئت إلى الحج ولم أعتمر لأني قد اعتمرت عمرة التمتع مع العلم أني مررت على ميقات أهل اليمن ولم ألبس الإحرام، فهل هذا العمل صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إذا تمتعت بعمرة إلى الحج في أشهر الحج ثم بعد العمرة سافرت إلى اليمن هل ينقطع عنك التمتع؟ فيه خلاف. ابن عباس رضي الله عنه يصرح بأنه هو متمتع شاء ما أبى ولو سافر، كذلك بعضهم قال إذا سافر خارج ميقاته أو خارج حدود رام أقوارا كثيرة. أبو ابن عباس رضي الله عنه يقول هو متمتع إذا شاء أم أبى. أنت تقول ثم بعد العمرة سافرت إلى اليمن ثم جئت إلى الحج ولم أعتمر لأني قد اعتمرت، ما اعتمرت نحن نقبل منك هذا مع العلم أني مررت على ميقات أهل اليمن ولم ألبس الإحرام، لماذا لم تلبس الإحرام وأنت متجه إلى مكة بنية الحج؟ ما حق ولا استقام أن تمر من الميقات إلا وأنت محرم، لابد أن تدخل محرم، إما أن تكون مثل المنفرد وتبقى هذه المدة بين، لابد أن تطوف طواف الإفاضة وطواف القدوم وبعد ذلك تجلس حتى الحج. فهنا يأتي الخلاف، هل أنت مفرد؟ هل أنت على قول ابن عباس يكون متمتع؟ لكن ما يجوز لك أن تمر من الميقات وأنت متجه للحج إلا بالإحرام، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. أما إذا جئت لحاجات أخرى من العمل وغيره فيجوز لك، ليس في هذه الحالة خاصة، إذا جئت بالحقيقة للعمل وليس يجب عليك الحج إلا إذا أحرمت. أما أهل مكة فلا إشكال فيهم، لكن الآخرين الذين يأتون بالعمرة ثم يبقون هنا فحجه يكون متمتعا، أما إذا سافر ولم يرجع للحج فهنا لا. أهل مكة يعملون عمرة ويتحلل. أهل مكة نعم. ليس عليهم إن شاء الله فدية، ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي. يعني أقصد أنهم يفعلون عمرة بمفردها ثم ينتظروا إلى الحج. أهل مكة. أهل مكة لا بأس فيها. لو كان تمتع، لو كان حجهم تمتعا فليس فيهم. ما لها دخل بالحج. ما لها دخل بالحج. ما لها دخل. يعني عمرة كذا. نعم. حتى لو كان دخلوا. عباس يقول شام أبا من ثمر في أشهر الحج فهو متمتع. فأهل مكة إن شاء الله خارجين عن هذا. رجل يريد أن يحج حجة الإسلام النفسية. هذا العام والدته مريضة مزمن لا يرجى برؤه أو برأها أو مرض، ويسأل هل يكلف من يحج عنها هذا العام ماذا الذي تريد أنت إذا قدر الله، وإن كنت بالظاهر يئست لعل الله تبارك وتعالى يقيمها ويمشيها وتأتي، لكنك إذا أحججت من أحد أجاز العلماء، والأفضل أن يكون من البلد الذي هي فيه، يكون المرسل للحج عنها من بلدها هو الأفضل، لكنه إذا كلفت أهل من مكة إن شاء الله جاز لك. نعم. أنا أعمل في مطعم والمطعم عامل وجبة لي كل يوم اللي كانها تعتبر وجبة لك، هي هل ممكن أخذ قيمة الوجبة ولم أكلها بدون علم الإدارة الذي اتفقتم ولم يسلمون على شروطي؟ إذا قال نعطيك الطعام وإذا لم تطعم ولم تأكل نعطيك الفلوس، أما بدون علم الإدارة لم تتفق على شيء لا يجوز لك أن تأخذ كل شيء إلا إذا كان حق لك محظوم بالمرة واضح بدون شبه، فهنا يجيزون يكون يأخذ من سائر الذي عليه الحق بغير علم منه، لكن هذا ليس من هذا الباب قطعا ولا يجوز لك أن تأخذ. بشني عليك هنا بالأردو يسأل أخ هل إذا لم يكن عنده هدي وهو قد تمتع فماذا يعمل؟ آپ پوچھ رہے ہیں، سنا ہے حج تمتع میں قربانی کی طاقت نہ ہوتے ہیں، روزے پکڑنا چاہیے، یہ روزے کتنے؟ آپ اگر یہی ہیں تو 3 دن ثلاثہ ایام فی الحج و سبعۃ اذا رجعت، یہاں 3 دن رکھ لیں، اور وہ پہلے حج کے، حج کے نکلنے سے پہلے، عمرہ کرنے کے بعد وہ واجب ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ باقی جا کر کے اپنے گھر پر سبعۃ، یہ اللہ تعالیٰ کی آسانی ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ نہیں رکھ سکے اس میں حج سے پہلے نکلنے سے، تو ایام تشریق میں رکھنا، یعنی جو 3 دن ہیں قربانی کے دن کے بعد، 11, 12, 13 کو 3 دن رکھنا ضروری ہے، اور دوسرے کے لیے جائز ہی نہیں ہے، آپ کے لیے ضروری ہے. هل يجوز الحج عن مريض يفقد الذاكرة ولا يرجى بره؟ نعم، هذا قريب من القسم من حج المرأة التي حجتنا بها، يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت ولا راحل أفأحج عنه؟ قال حجي عنه واعتمري. نعم، جاز إن شاء الله الشخص الذي بهذه المثابة. أما إذا كان شخص حي أو امرأة حية تسعى فلا يجوز في حقهما أي يصام، نعم، يحج عنه في هذه الآية. لعل الله يقدرهم في المستقبل أن يأتوا بأنفسهم. هل يدعى هل يدعي المرتد أم يقتل؟ إيش هذا؟ هل يدعى المرتد أم يقتل بغير دعوة؟ لا، أي واحد يكون عليه حق في مثل هذا فلا بد أن يستتاب وإلا فيقتل. تجد هذا في كلام أئمتنا رحمة الله عليهم، إلا ما اختلفوا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم ارتداده لا يستتاب، هكذا قالوا، لكن الذي يظهر إن شاء الله أن حتى لو استتاب وأصلح فيكون إن شاء الله يبقى أو يترك من القتل. أنت مريض وبعد؟ أما القراءة شوف، نحن ندعو لك الله يشفيك ويشفي جميع المسلمين. القراءة في الحقيقة يعني أنت بنفسك تقرأ عليه لأنك لا تتيسر، فندعو لك إن شاء الله، تجد أحد إذا كان يقرأ عليك ويقرأ عليه إن شاء الله ويضع يده إن شاء الله يكون أفضل عليه. هذا لقاء رب الناس، اللهم اسمعنا واللهم انتشى بلا شفاء لا شفاء، اللهم اشف أخانا واشف جميع أرض المسلمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم هذا الجواز رب الناس، اشفه من الشر اللي عايش فيه، اشفه شفاء الله وعافيه. شيخ، من اراد الذي يفعل العمره في هذه الاوقات الحج يلزمه الحج وان لم ينوي الحج؟ لا، هذا يساله كثير الناس، يعني إذا اعتمر وهو جاء للعمرة وبقي في الحج ولم يحج سابقا فيجب عليه أن يحج ما دام الله أكبر الله